نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، وإن الله خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، وكل يعمل لما قد فرغ له، والطائر إلى ما خلق له، والخير والشر مقدران على العباد. نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إذن بعد أن فرغنا في الدرس الماضي من مسائل الآخرة والبعث والصراط والحوض والميزان وما يتعلق بذلك من أهوال العظام، مر أو نمر في هذا الدرس إلى مسألة الجنة والنار ومعتقد أهل السنة والجماعة فيهما. قال الطحاوي: قال والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، إلى غير ذلك من الأمور العظيمة. قال الشيخ صالح بن عبد العزيز وفقه الله تعالى، قال: يريد بذلك أن يقرر ما دل عليه الكتاب والسنة من أن الجنة والنار موجودتان اليوم، وأنهما مخلوقتان قبل خلق آدم، وأن الله خلق لهما أهلا، وقرر هذا الأصل لأجل أن المسألة غيبية، والدليل جاء بإثباتها، وطائفة من الفرق الضالة خالفت في هذا الأصل. إذن مناسبة الذكر أمران: الأمر الأول أن هذا من الغيبيات، وبين الشيخ في الطحاوي رحمه الله بأن أهل السنة يؤمنون بالغيبيات، فبما أن هذا من الغيبيات فيدخل في هذا الباب. الأمر الآخر أن الفرق الضالة خالفت في هذا الأصل، وجرت عادة أهل السنة أنهم يدخلون مسائل الاعتقاد، أو من مسائل الاعتقاد التي أدخلوها في كتبهم هي المسائل التي خالف فيها أهل البدع، وإن لم تتعلق بالاعتقاد أحيانا كالمسح على الخفين والقصر في السفر والتكبير على الجنائز أربع وغير ذلك من الأمور التي مر بعضها وسيمر بعضها إن شاء الله تعالى. قال: ومما يدل على وجود الجنة والنار قوله تعالى: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. قال: والألف واللام للعهد، يعني الجنة المعهودة التي هي دار النعيم. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: نسمة المؤمن طائر يعلق من ثمار الجنة. نسمة المؤمن طائر، تعرف نص الحديث؟ نسمة المؤمن طائر، لا أدري هل يعلق أو يعلق أو هو، نعم لعله يعلق من ثمار الجنة، لا أدري، نعرفها معلقة بالعرش، لكن على كل، قال: فإذا أهل السنة قرروا هذا في العقائد تبعا للدليل. ثم يذكر الشيخ مسائل. إذن هنا ماذا ذكر؟ قال أن من الأدلة على أن الجنة والنار، على أن الجنة موجودة ومخلوقة قبل آدم، أن آدم دخلها. ومن الخلاف الطويل العريض المشهور في كتب المتقدمين هو: هل الجنة التي دخلها آدم عليه السلام وحواء هي جنة الخلد، أم هي جنة في الدنيا أي بستان؟ وقد ساق الخلاف ابن القيم وذكر أدلة كل طائفة ورد كل طائفة على الأخرى في أول كتابه حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح. وما القول الذي اختاره في ذاك الكتاب؟ ما القول الذي اختاره ابن القيم في حادي الأرواح؟ أظن أنه اختار أنه مخلوق الآن. لم يختر في لا غير صحيح، لم يختر في حادي الأرواح شيئا. في حادي الأرواح لم يختر شيئا واضحا بل سكت، لكنه في قصيدته الميمية الذي هي مفرقة في عدة كتب من كتب ابن القيم أشار إلى أنه يختار القول بأنها مخلوقة، وهو قول الجمهور، حيث أنه قال رحمه الله تعالى: قال فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى، نرد إلى أوطاننا ونسلم. فقوله نرد إلى أوطاننا دل على أن الجنة التي كان فيها آدم هي جنة الخلد، وهو الصحيح وهو الصحيح وهو الذي عليه جماهير أهل العلم. ثم ذكر الشيخ مسائل، قال الجنة والنار مخلوقتان. المسألة الأولى أن الجنة والنار مخلوقتان، قال يعني أن خلقهما قد تم وليس موقوفا على قيام الساعة، ولا يعلم متى خلقهما الله جل جلاله، وإنما خلقهما قبل خلق آدم. إذن الأكيد أن الجنة والنار خلقتا قبل آدم، متى لا ندري. هل هما الآن مخلوقتان؟ نعم يقينا. فإن قال أحد قال أن خلقهما الآن من العبث كما قالت المعتزلة وغيرها من الفرق الضالة، يقال أن هذا غلط وسيأتي الجواب عليه. لكن مما يرد على هذا القول أن الجنة خلقت وما زالت تزداد جمالا وبهاء وحسنا، ولا يزال المؤمن يغرس فيها بالذكر وبالأعمال الصالحة، ولا زال يبني فيها. فمن حافظ على 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله جل وعلا له بيتا في الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل غدوة وروحة إلى المسجد فإن الله جل وعلا يعد لعبده المؤمن نزلا عنده، ولا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. في أحاديث كثيرة أن المؤمن لا يزال يغرس فيها، فوجودها الآن من أعظم ما يحفز المرأة على فعل الطاعات والازدياد من الخيرات والتقرب إلى رب البريات سبحانه وتعالى. ولهذا الحور مخلوق الآن موجودين، الحور العين خلقنا للعبد المؤمن. ولهذا ابن القيم يقول يا خاطب الحور الحسان وطالبا لوصالهن بجنة الحيوان، لو كنت تدري من خطبت ومن طلبت بذلت ما تحوي من الأثمان. يعني لو كنت تعلم إيش الذي ينتظرك الآن لبذلت الغالي والنفيس في سبيل هذا الأمر العظيم. ولا يتنكب هذا إلا الخسيس. ولهذا ابن القيم لما ذكر الجنة قال وتنالها الهمم التي تسمو إلى رب العلا بمشيئة الرحمن، فاتعب ليوم معادك الأدنى تجد راحاته يوم المعاد الثاني. المسألة الثانية، قال قوله لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، يعني أنهما خلقتا للبقاء، فأهل الجنة خالدين فيها أبدا كما جاءت بذلك الآيات الكثيرة، وأهل النار خالدين فيها أبدا كما في قوله إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. طيب، إذن هنا عندنا أبدية الجنة، وهذا في آيات كثيرة، خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. طيب أبدية النار وردت في كم من آية؟ أربعة. ما هي؟ نسيت، ذكرت لي هذا لكن نسيت. هي ثلاثة، ثلاثة ليست أربعة. ثلاثة؟ إيه نعم. في سورة النساء قال جل وعلا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. وفي سورة الأحزاب هنا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. والثالثة في سورة الجن قال تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. هذه الآيات الثلاثة التي جاءت فيها الأبدية. قال وهذه الأبدية مما أجمع عليه أهل السنة والجماعة، والفرق المخالفة لهم عدة أقوال أهمها قول ما يقول إن الجنة والنار تفنيان إلى غير ذلك. إذن الشيخ هنا ماذا قال؟ قال أبدية الجنة والنار مما أجمع عليه أهل السنة والجماعة، لكن سيقرر بعد أن هناك من خالف في هذه المسألة. واضح الأمر؟ لكن هنا أشار إلى الإجماع هو، وبعضهم لا يزال إلى اليوم يقرر الإجماع ويطعن في كل قول جاء عن السلف لم يصح، كما قرر ذلك الصنعاني وابن القيم والألباني رحمه الله تعالى في تعليقه وتحقيقه لكتاب كشف الأستار أو رفع الأستار في الرد عن القائلين بفناء النار، وسيأتي ما انتخبنا منه إن شاء الله تعالى من فوائد. إذن ثم ذكر الأقوال، قال هنا أهم هذه الأقوال قول من يقول إن الجنة والنار تفنيان في وقت ويبقى النعيم والعذاب بالاستصحاب، لا يتجدد النعيم والعذاب، يعني يحصل لهم نعيم تنعم أو تتنعم به أبدانهم ثم يقف وتفنى الجنة. إذن هذا قول، وسيأتي تلخيص الأقوال بعد. القول الآخر قال وذلك، نعم، ثم علل قولهم قال وذلك لأصل أصلوه، وهو أن العقل اقتضى أن الحركة التي تبدأ فإنها ستنتهي. وقالوا أهل النار، نعم، ولهذا قالوا أهل النار لا يستمرون في العذاب، بل تفنى النار ويبقى أهلها، ليسوا في نعيم، ولذلك يصح أن يقال عنهم إنهم في عذاب دائم. وهذا القول منسوب إلى الفرق الضالة الكافرة كالجهمي. إذن قول الجهمية هو أبعد الأقوال كما سيأتي خلاصته، وهو أن الجنة تفنى والنار تفنى، وهذا مخالف للقرآن والسنة ولإجماع السلف، بل وللعقل أصلا، ولهذا العلماء لم يترددوا في تكفيرهم. واضح؟ أنا مصادمة صريحة للنصوص الشرعية. القول الثاني الذي ذكره الشيخ هنا، أنا من الأقوال الضالة من يقول إن الجنة والنار تبقيان لكن النعيم ينقطع والعذاب ينقطع، وتبقى الجنة والنار يفعل الله بهما ما يشاء، وهذا لأجل الأصل السابق الذي أصلوه، أنه لا يمكن أن يستمر الناس موجودين لا فناء ولا انتهاء لهم. قال ولأجل النظر في القدر، حيث إن استدامة النعيم عندهم على عمل صالح لا يوافق العدل، واستدامة العذاب على عمل سيء قليل الزمن لا يوافق العدل. فهمت ليش؟ نعم. وهذا في الحقيقة مما يشكل على بعض الناس، يقول كيف الكافر عصى الله 20-100 سنة ويأتي ويعذب عذابا أبديا لا يخرج منه، وكيف المؤمن أطاع الله جل وعلا 50 سنة أو 20 أو 10 سنوات ثم يأتي ويدخل جنة خالدا فيها عرضها السماوات والأرض لا يخرج منها أبدا؟ طيب كيف الجواب عن هذا؟ في الدنيا لبقوا على حالهم، يعني لا يستمروا في الكفر. نعم. والمؤمن ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. نعم. في الأنعام. طيب. نعم. والمؤمن كذلك. لو بقي في الدنيا يبقى على التوحيد. نعم. ولهذا العلماء قالوا النية مؤثرة. النية مؤثرة. أن المؤمن الآن المؤمن، لو أتيت وقلت لعبد مؤمن يحب الله ورسوله ويرجو الله والدار الآخرة، تقول له أنت لو بقيت الآن في الأرض 1000 سنة هل تنفك عن عبادة الله؟ إيش سيقول؟ أحسنت. أتظن مسلما مؤمنا يقول لا سأمل من العبادة؟ ولهذا لما علم الله جل وعلا ما في قلوبهم أثابهم هذا الفتح العظيم، وهو أنه أدخلهم جنة أو جنات عرضها السماوات والأرض خالدين فيها أبدا. والكافر لو رد إلى الدنيا ولن يرد، لأن الله جل وعلا قال ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. فإذا رد هذا الكافر ماذا سيفعل؟ سيعود إلى الكفر. قال جل وعلا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، كذابون. الذي يقول رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا كذاب، لأنه لو رد لعمل نفس الأمر. ولهذا الله جل وعلا قال ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم ماذا النتيجة؟ وهم معرضون. فالله جل وعلا يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لا يكون، لو كان كيف كان سيكون. فالكفار لو عادوا لاستمروا على الكفر، فلما علم الله جل وعلا إصرارهم الأبدي أدخلهم دارا أبدية. لأن قلب الكافر هل يطهر؟ أبدا. إذن الذي لا يطهر لا يمكن أن يدخل دار الطهر، لأن الدور ثلاثة، فالدار التي فيها خبث لا طيب فيها هي تصلح بالخبيث الذي لا طيب فيه. ولهذا الكافر مصر على عصيان الله جل وعلا، ولهذا يدخل للنار مدحورا مخذولا خاسئا فيها لا يكلمه الله جل وعلا ولن ينفعه شيء، ولا تنفع فلا تنفعهم شفاعة الشافعين. نسأل الله تعالى أن يعاملنا بفضله. قال: وأما قوله أهل السنة كما سبق من أنهما باقيتان لا تبيدان ولا تفنيان. ومن أهل السنة من قال إن نار الموحدين تفنى، لأن الموحدين يخرجون من النار فيفني الله جل وعلا الطبقة من النار التي كانوا فيها. ومما ينسب إلى بعض أهل السنة أن فناء النار ممكن وغير ممتنع، وهذا القول المشهور عن شيخ الإسلام ابن القيم وجماعة، ثم ذكر منشأ هذا القول. إذن الشيخ نقل في البداية الإجماع، يعني حتى نفهم كلام الشيخ صالح، نقل في البداية الإجماع على الأبدية، صحيح؟ نعم. ثم قال بعدها، قال: من أهل السنة من قال نار الموحدين تفنى، وهذا في الحقيقة قول آخر، واضح؟ إيه نعم، لكن يكون هنا نفهم ماذا؟ هنا عندما أقول قول آخر يعني تفصيل، نعم. إذن هنا نفهم من كلامه أن التي تفنى ما هي؟ طيب، لكن ما سيذكره بعد عن شيخ الإسلام وفي الحقيقة يبين أنه يقصد نار الكفار لا نار الموحدين، واضح؟ فهنا ينبغي تحرير المسألة. قال يعني من كلام الشيخ، ولا المسألة إن شاء الله سيأتي تحريرها. قال: ومما ينسب إلى بعض أهل السنة أن فناء النار ممكن وغير ممتنع. ثم ذهب إلى تفسير منشأ هذا القول، وفي الحقيقة نظر شيخ الإسلام فيها بعيد، وهو أنه نظر رحمه الله ورضي عنه إلى صفات الله جل وعلا. قال: في المتقرر في النصوص أن صفة الرحمة ذاتية ملازمة للرب جل وعلا، والجنة من آثار رحمة الله جل وعلا، والنار أثر غضب الله، والغضب صفة فعلية اختيارية لا تنقلب إلى أن تكون صفة ذاتية كالرحمة، ولو بقيت النار التي هي أثر الغضب لبقي الغضب أبد الآبدين، وهذا يعني أنه أصبح صفة ملازمة، فهذا مأخذ هؤلاء الأئمة، ولكن لا ينبغي الخوض في هذه المسألة، لكن لما أوردها ابن أبي العز أوردناها هنا. وهذا في الحقيقة المأخذ نحن أيضا لن نطيل فيه وعليه استدراكات، لكن مع هذا يقول الشيخ صالح الشيخ في أسئلة الطحوية فيما أذكر، يقول أنه بعض الطلبة وممن كتب في أبدية النار يستدرك على شيخ الإسلام ابن تيمية بآية النساء والأحزاب والجن. قال: أتظن شيخ الإسلام ابن تيمية لم يقف على هذه الآيات؟ أيظن إنسان الشيخ الإسلام، بل هو فسر هذه الآيات، لكن قال كان نظر شيخ الإسلام وتقعيده للمسألة تقعيدا من جهة الصفات. هذا القول، وإن قال به ما انقال وإن نسب إلى من نسب فإنه في الحقيقة مردود، وأن الصحيح إن شاء الله تعالى أن الجنة والنار لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، كما أشار إلى ذلك الطحاوي، ومذهبه في هذا هو الحق. إذن لو حررنا النزاع في هذه المسألة يكون عندنا هنا إيش؟ يكون عندنا إجماع على وجود الجنة والنار الآن، صحيح أم لا؟ طيب، ولا يخالف في هذا إلا مبطل. طيب، وعندنا أيضا إجماع آخر على أبدية الجنة. إذن يبقى النزاع في ماذا؟ أحسنت، وهذا ما يسمى بتحرير محل النزاع، أنك تنظر إلى الأقوال، وهذا يحرره أهل العلم أنهم ينظرون إلى الأقوال وتعلم إيش المجمع عليه وما المختلف فيه، والمختلف تعلم فيه الأقوال وما أخذ كل قول. إذن عندنا إجماع على أنهما موجودتان الآن، وعلى أن الجنة لا تفنى. إذن يبقى النزاع في فناء النار. فناء ما هو؟ لا، هو هذا في الحقيقة لو قلنا من الإجماع على أن نار الموحدين تفنى، يعني أشرنا إلى أن الكل يقر بها، لكن في الحقيقة أهل العلم يقولون الصحيح أنه ليس هناك نار خاصة بالموحدين، أن هي طبقة من النار، واضح؟ نعم، هي طبقة من النار، ولا يعني فناؤها، بل قد تبقى الطبقة ويخرج منها أهلها، فهمت؟ فالخوف في هذه المسألة الغيبية لم نذكره. ليش؟ لأن هذا يجعلك تقر بهذا القول. إذن عندنا فناء النار، عندنا النار تفنى، وهذا ينسب لبعض السلف، وفي نسبته لبعض السلف أيضا كلام، واضح؟ لأنها مثلا الصنعاني وغيره، والشيخ الألباني خاصة رحمه الله في تحقيقه أثبت أن هذا لا يصح أصلا عن السلف. طيب، وعندنا القول بأبدية النار وهو الحق، وهو قول الجمهور، وبعضهم يجعله إجماعا، رأيت؟ إذن هذا مسألة تحرير النزاع. المسألة الأخرى، وهذا في الحقيقة الذي أذكره، هي نقاط استخلصتها من التوضيحات الجلية للخميس، وأحسن جزاه الله خيرا في هذه المباحث كسائر المباحث في كل الكتاب. النقطة الأخرى وهي مذهب ابن القيم رحمه الله في هذه المسألة. مذهب ابن القيم اختلف في كتبه، وهذا لا يعيب ابن القيم، لأن العالم ربما يظهر له تحقيق في موضع ولا يظهر له في موضع آخر. القول الأول أن النار لا تفنى، وهذا صرح به في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية، واضح؟ أن النار لا تفنى. القول الثاني أنه توقف في المسألة، وهكذا صنع في كتابه حادي الأرواح، توقف. القول الثالث وهو صرح بفنائها كما في كتابه شفاء العليل، وهذه الأقوال الثلاثة هي التي ذكرها الخميس في كتابه. زدت قولا رابعا لم يذكره الشيخ الخميس رحمه الله تعالى، وهو أن ابن القيم صرح بأن التي تفنى هي نار الموحدين، وهذا قول رابع، وهذا أشار إليه في الوابل الصيب وفي زاد المعاد. إذن يكون عندنا كم من قول؟ أربعة، يمكن الجمع بين بعضها ولا يمكن الجمع بين البعض الآخر. واضح المسألة؟ هذا لابد أن يحفظ ويكتب حتى يكون المؤمن على بصيرة بهذه المسألة، التي هي في الحقيقة من المسألة من المسائل المعضلة، والتي قد لا تستوعبها أذهان الناس. ولهذا بعض الناس إذا سمع أن شيخ الإسلام يقول بفناء النار وابن القيم استعظم هذا القول، وهو قال به من قال من السلف إن صح النقل عنهم كما قلت. طيب، استدل من قال على فناء النار بأقوال، منها ما جاء عن ابن عن عمر رضي الله عنه أنه قال، لعل حان الوقت، لا وزل 10 دقائق. طيب، استدل من استدل من أهل العلم بفناء النار بأثر جاء عن عمر رضي الله عنه وأرضاه، بأنه قال: لو لبث الناس في النار قدر رملي، أظن المكان اسمه عالج هكذا، وهو مكان معروف، قال: لكان لهم يوم يخرجون فيه من النار. يعني هكذا قال عمر رضي الله عنه فيما ينسب إليه، أن الناس لو لبثوا في النار قدر هذا الرمل، واضح، لكان لهم يوم من الأيام يخرجون فيه من النار. وجدت هذا القول، يقول رحمه الله تعالى، نعم، يقول: لو لبث أهل النار في النار كقدر رمل عالج كما قلته لكان لهم على ذلك وقت يخرجون فيه. هذا القول استدل به من استدل، من قال من أهل السنة، بأن النار تفنى. وأجاب أهل العلم عن هذا القول بأمور: الجواب الأول من جهة الرواية، والثاني من جهة الدراية. أما من جهة الرواية فهذا ضعيف، لا يصح عن عمر، وقد فند ذلك الألباني رحمه الله تعالى في تحقيقه لرفع الأستار في المقدمة وبعدين في حاشية الكتاب. الجهة الثانية من جهة الدراية، ومن جهة الدراية يرد عنها من وجهين. الوجه الأول أنه روي هذا الأثر عن عمر بطريق آخر وفيه أنهم لا يخرجون، يعني قال لو لبث أهل النار في النار كقدر رمل عالج لكان لهم على ذلك وقت يخرجون فيه غير أن الله قضى أنهم لا يخرجون، أو كنحو هذا. فهنا عمر استدرك، فيكون هذا اللفظ موضح ومبين لما أجمله في اللفظ الآخر. الرد الثاني دراية، وهو أن كلام عمر إنما كان في نار في الموحدين، وهذا هو الموافق والأشبه والموافق للأصول، لأن الموحد مهما عذب في النار وطال بقاؤه ومكثه فيها حتى سمي في القرآن بالخلود، كقاتل النفس بغير حق، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، فسماه خلودا، والخلود يعبر عنه في العربية بالمكث الطويل. فيكون ماذا هنا؟ يكون أنه مهما طال بقاء هذا الموحد في النار فلا بد أن يأتي يوم ويخرج من فيه من النار إلى الجنة. فيكون أثر عمر بهذا قد أجيب عنه، أولا رواية، ثانيا دراية، إما بالرواية الأخرى المبينة والأمر الآخر بأن هذا إنما يكون في نار الموحدين. واضح الأمر؟ طيب، نعم. لأن قال يخرجون، وما قال به أحد من أهل السنة أن الكفار يخرجون من النار ويدخلون الجنة، والخروج يدل على دخول الجنة، لا يخرجون للبقاء في مكان فارغ. هذا يخرجون للذهاب إلى الجنة. نعم. هذا صحيح، لكن هناك من نسب لشيخ الإسلام ابن تيمية بأنه يقول ذلك، بأنه قال بعد أن يهذبوا في النار سنين كثيرة يخرجون ويعودون إلى الجنة، ولكن هذا القول ربما حكاه ابن تيمية ليس مقرا له، وهذا الذي استنكره الصنعاني واستنكره الألباني رحمه الله تعالى في رفع الأستار. ولهذا كما قلت لك أن المسألة في الحقيقة يعني معضلة، وربما لم تستوعبها أفهام الناس، لكن فيما ذكرنا هو الحق، وأن الحق لا يقوم إلا بما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بحر حبر، ولا يمكن للعالم أن يخطئ وأن يزل في أمر، ويمكن أن يكون قد أخطأ فيها في موضع وأصاب في مواضع. ولهذا أشار الشيخ مقبل رحمه الله، قال أن الشيخ الإسلام له موضع في الفتاوى يشير إلى عدم فناء النار. نعم. ولكن على كل المسألة في الحقيقة أن هذا الظن الذي يظن بشيخ الإسلام أنه يقصد نار الموحدين، ويكون هذا جمع بين الأقوال. واضح الأمر؟ طيب، أيضا مما قبل أن نختم ومما انتقيته من كتاب رفع الأستار للصنعاني، أنها الذي نخلص منه أنه لا يصح عن الصحابة القول بفناء النار، لم يصح، لأنه نسب إلى ابن مسعود وإلى أبي هريرة وعمر وأبي سعيد، بل إلى ستة من الصحابة، ولا يصح عن أحد منهم ذلك. واضح؟ الأمر الثاني أثر عمر والإجابة عنه مرت. الأمر الثالث أن هذه المسألة أصلا لا تعرف في عصر الصحابة، بل الذي عرفوه في الكتاب والسنة هو خلود أهل النار وخلود أهل الجنة وانتهى، وأن الله خلق لهذه أهلا، وأن الله خلق لإلهاته أهلا ولهذه أهلا، وانتهى الأمر. النقطة الثالثة التي ذكرها الصنعاني وهو استدلال عظيم، قال أن الأصل خلود أهل النار وأبديتها، والبينة على من أنكر، انتهى. يعني الأصل خلودهم، يعني هذا الذي جاءت ظاهرا في الكتاب والسنة. الانتقال من حالة إلى حالة يحتاج دليل وبينة، والبينة في الحقيقة لن تجدها، وهذا في الحقيقة استدلال لطيف. نختم بذكر خلاصة المذاهب، ونختم بهذا القول، أنها ابن أبي العز ذكر في الطحوية أوسع مما ذكر الشيخ صالح بن عبد العزيز هنا. وذكر المذاهب. المذهب الأول في هذه المسألة أنه من دخلها لا يخرج منها أبدا النار، وهو مذهب من المعتزلة والخوارج، يعني قالوا أنه ما أن صاحب الكبيرة يدخل ولا يخرج أبدا. طبعا هذا غلو. الثاني أن أهلها يعذبون فيها ثم تنقلب طبيعتهم وتبقى طبيعة نارية يتلذذ بها لموافقتها لطبيعتهم، وهذا قاله ابن عربي الهالك، فهمت؟ إيه قال أنه يصبحون النار تصبح عندهم أمر عادي، لا يصبحوا كائنات نارية. طبعاً هذا دائما يأتي بغرائب الأمور. الثالث أن أهلها يعذبون فيها إلى وقت محدد ثم يخرجون ويخلفهم فيها آخر، وهذا قول اليهود، وقالوا للمسلمين نحن ندخلها نعم لكن أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، كما رد الله جل وعلا عليهم في البقرة وآل عمران، فقالوا وتخلفوننا أنتم فيها يا مسلمون، وهذا في الحقيقة قول اليهود. القول الرابع أن أهلها يخرجون منها وتبقى خالية ما فيها أحد. القول الخامس أنها تفنى بنفسها لأنها حادثة، وقالوا نفس الحكم في الجنة، وهم الجهمية قالوا النار تفنى والجنة تفنى. القول السادس أنها تفنى حركات أهلها ويصيرون جمادا لا يحسون بألم، وهو قول قال به قلائل. القول السابع إن الله يخرج منها من يشاء ثم يبقيها زمنا ثم يعفو ثم يفنيها، وهو المنسوب لابن تيمية ومن قال بفناء النار. والأمر الآخر وهو الصحيح وهو الحق وهو قولها للسنة والجماعة وقول جمهور السلف وبعضهم قال الإجماع أن الله يخرج منها الموحدين ويبقى فيها الكفار خالدين فيها أبدا لا انقضاء لها ولا انقضاء لعذابهم. قال جل وعلا كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. نكتفي بهذا القدر، والله جل وعلا أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.